المسألة التاسعة في خلاف أهل العلم في المسألة الكفي المتخرج، وهذه بلية من كتب المتأخرين يرون أن لا ينسى على خفاف المتخرقة، فيقول فيرد عليهم الصحابة كانوا كثير من البقراء، فهل يغيرون الأحذية أو الخفاف كلما بليت كذا؟ لا، بل كانوا يمسحون على الخفاف المتخرقة فما ثبت عنهم ذلك. وهذا أيضا مهم، وفي كتب الفقهاء يشترطون ذلك، أن لا يكون متفرقا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، شروط هكذا كلها ليس عليها أثارة معين. لذلك قلت في الأخير الأجاج قال المنذر رحمه الله تعالى بقول الأول أقول جواز مسح على متخرج، لأن يعني صلى الله عليه وسلم لما مسح على خفين وأذن المسح عليهما إذن العامة مطلقا دخل في جميع الخفاف، فكل ما وقع على اسم الخف فالرسول عليه الجاج. إذا قيل فلان ماذا ترى عنه؟ قال إنه جاء لابس الخفين وفي حروف. ناس عامة الناس يقولون فلان منتعل أو لابس الخف، فكل ما أطلق على اسم الخف فجائز المسح عليه. قال إلا على ظاهر الأخبار، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بالحجة، وليس لنا حجة في هذا. قلت إيه؟ لقد أجاد المنذر رحمه الله تعالى في هذا التحكيم، وهذا هو واجب كل مسلم، أنه إذا ثبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت وجب العمل بها على إطلاقه، ولا يجوز أن يتأولها متأول أو يجعل لها شرطا أو قيدا أو محملا من المحامل إلا بسنة الصحيحة مثلها أو بإجماع أهل العلم على ذلك. ولا حاصل أن أرجع أن الأرجع هنا أنه يجوز المسح على الخفاف المتفرقة لإطلاق النصوص، يعني أن الإنسان دائما متمسك بما أمامه من النصوص، نص القرآن ونص الحديث، هذا هو الواجب عليه، ولا يبحث عن مخصص أو مقيد أو ناسخ إلا أن يأتيه، فإذا ظهر له يترك ذلك، أو هذا نص يعني نص بنص أو إجماع، هذا الدليل الثاني. أجمعت الأمة على خلاف ذلك الحديث، لكن لا يوجد مثل هذا، يعني أن الإنسان لا ينتقل عما صح لديه من النصوص إلا بأحد أمرين: النص المقابل له بدرجة من الصحة وكذا، والإجماع. فإذا لم يوجد ذلك واختلف الأول مع الآخر وإلى آخره، هذه متاهة يتركها ويتمسك ذلك النص، ولا يخرج عن النص إلا بمثله أو بإجماع. وهنا يعني لأن السلف كانوا بعضهم مبيح وبعضهم يمنع، إذا نرجع إلى أصل السنة أو النص